الحمد لله الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فلقد ذكر الله عز وجل لنا فيما تلي علينا من آيات كتابه ثلاث قصص، ذكر جانبا من خبر نبي الله داوود ونبيه سليمان ولده عليهما وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث أشار سبحانه وتعالى إلى أنه أعطى داود فضلا ونكر كلمة فضل للإشارة إلى أنه تفضل عليه بما لم يتفضل بمثله على غيره عليه السلام. ولقد آتينا داود فضلا، يعني فضلا عظيما، فذكر أنه أمر الجبال أن تردد معه ما يرتل من آيات الزبور نظرا لجمال صوته وحسن أدائه عليه السلام. فجاء في أخبار بني إسرائيل أن الماء كان إذا رتل داود الزبور يقف عن الجريان استماعا لجمال صوته. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أبا موسى الأشعري وهو يصلي بالليل ويقرأ القرآن، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لجمال صوته يستمع قراءته، ثم قال له لما غدا عليه قال: لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لو علمت أنك تسمعني لحضرته لك تحضيرا، يعني جمدته لك أكثر مما سمعت. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه ألان الحديد، وهذا من ما تفضل به على نبيه داود، ألان له الحديد يصنع منه ما شاء، ودله على الطريقة المثلى في صناعة الدروع التي يلبسها المقاتلون للحرب، أن اعمل سابغات، يعني دروعا سابغات، وقدر في السرد، يعني قدر صنع حلق الدروع فلا تضيقها فتفلقها المسامير ولا توسعها فتنفذ منها طعنات العدو، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. مراقبة الله عز وجل والقيام بحق وبشكر نعمه سبحانه وتعالى مما تدوم به النعم، وجحود فضل الله عز وجل مما يحول النعم إلى نقم والعياذ بالله. ثم ذكر شيئا مما أنعم به على سليمان عليه السلام، وكان داود عليه السلام قد سأل الله عز وجل النبوة لولده. جاء في أخبار بني إسرائيل أن داود عليه السلام قال: يا رب أسألك أن تكون لي كما كنت لولدي، أسألك أن تكون لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إليه: يا داود قل لسليمان يكن لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك. المسألة مش مسألة توريث وابن النبي يبقى نبي، لا، إنما هي مسألة حسن صلة بالله وإتقان عمل. ولهذا لما تفضل الله على آل داود بنبوة سليمان قال سبحانه: ولقد آتينا داود وسليمان علما، فعمل بمقتضى هذا العلم. وقال: أعظم ما يدلك عليه العلم أن يدلك على رب العالمين وأنه المنعم فتقوم بشكره على نعم. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال سبحانه: ولسليمان الريح، هذا جانب مما تفضل الله به على عبده ونبيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني ما يقطعه الإنسان سفرا في شهر سخر الله لسليمان الريح تقطعه في غدوة، الغدوة ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر وقيل من صلاة الفجر، ولعل الأول أظهر والله أعلم، والعشي اللي هو الرواح يعني وقت العشي، قيل من بعد صلاة الظهر إلى المغرب، وقيل من بعد العصر إلى المغرب، فلعل الثانية الله أعلم أظهر. يبقى في لحظات تقطع الريح ما كانت تقطعه الإبل بالمسافرين عليها في أيام وأشهر. ولسليمان الريح غلوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر والنحاس، جعلناه مذابا، وسخرنا له الجن والإنس والطير، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. طبعا يعني يبدو أن هذا مما كان مباحا في شرع داود عليه السلام وسليمان، وإلا فليس لنا أن نتخذ التماثيل، فإنها محرمة قطعا بلا خلاف. ولسليمان الريح غلوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا، يعني من يفكر أن يتباطأ في تنفيذ الأمر. لم نترك معاقبته لسليمان فقط، وإنما عاقبناه بيد سليمان، وبما مكناه لسليمان، بما مكنا لسليمان من عقابه، نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، للقصاع الكبار الجفنة للقصع كالجواب، يعني الجابية هي الإناء الكبير الذي لا يستطيع الواحد أن يحمله، بل ربما تعجز العصبة من الرجال عن حمله، ولهذا قال قدر الرأسيات، يعني يطبخ فيها وإما في مكانها، هتتشال من الذي يستطيع أن يحملها لينهب بها هنا أو هناك، فهي ثابتة في مكانها يطبخ فيها، وهذا من كرمه عليه السلام. ثم بعد كل هذا المطلوب إيه؟ اعملوا آل داود شكرا، بس كل وشكر، وقليل من عبادي الشكور. الملك سمع بعض السلف، قيل عمر بن الخطاب سمع رجلا يقول اللهم اجعلني من القليل، قال من القليل؟ قال الشاكرون، فإن الله قال وقليل من عبادي الشكور. ثم ذكر الله عز وجل قصة سبأ، والعلاقة بين القصتين، قصة داود وسليمان وقصة سبأ، قضية الشكر. فما كان من سليمان وداود أبيه دليل على شكر نعم الله عز وجل، شكرهما لنعم الله تعالى، وما كان من سبأ مما تغير به حالها إلى أسوأ الأحوال، دليلا على أن الله تبارك وتعالى إذا جحد العبد فضله سلبه ما أعطاه. ولنا وقفة مع قصة سبأ في المرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.